ده هقول له هنتكلم على complication of biliary stones themselves وcomplication of their treatment which consists complication of oral dissolution complication of iswil complication of a surgery والسيرجري تحتيها A و B post colic cystectomy syndrome و post operative jaundice. ادي السؤال اللي بيجي لي كده زي ما قلنا الدرس اللي فات على complication of optic ulcer وفي ناس بتعتقد ان هنتكلم على complication of optic ulcer وبس وتنسى تتكلم عن complication of the treatment of the peptic ulcer اللي هي include the post vagotomy syndrome and the post gastrectomy syndrome. سؤال very very common ودايما بلاحظ طالب طالع فرحان جدا عشان قال السؤال ده والسؤال ده جميع النوتس كده بتقول ان complication of biliary stones عباره عن اذكركم بيه اربعه complication يا اما الانفلاماتوري كومبليكيشن يا الاوبستراكتيف كومبليكيشن يا اما نيوبلاستيك كومبليكيشن cystitis or chronic cholecystitis or ascending cholangitis. الobstructive اللي هي obstruction في الحته دي تعمل لي ايه؟ تعمل ايه؟ acute البيبة يا ميكوسين. الobstruction هي تعمل لي ايه؟ ascending cholangitis وتعمل لي obstructive jaundice. لو سطور كبيرة هنا قوي ورحت معدية إلى الجدن وسرح تعمل حاجة اسمها ايه؟ جول ستون إيليس. يعني ايه إيليس؟ قالب. إيليس معناها كلمة لاتينية means قالب. فجول ستون طول ما تسرح عمالة تعمل ايه؟ قالب. This is a very rare. يعني ايه بلاستيك ودي 1%؟ يا اما others زي مثلا الألسر. ألسر زي ريفلكس بايلوسبازم تؤدي الى بيبتيك ألسر. او ستون في الحته دي تالسريت وتبقى قاعده لك هنا وتسميها ايه؟ ميريز السيندروم. ميريز السيندروم ستون رقد على الكومن على الكومن هيباتيك او كومن بايل داكت السريت وبقى مفيش سيستيك داكت بقت الستون قافله الجول بلادر وقافله الكومن هيباتيك داكت وسميناها ميريز السيندروم. كل الطلبه بيعتقدوا ان السؤال موجه الى هذا ولكن السؤال قال لك complication of biliary stone مشاكل بالعربي يعني مشاكل بتاع عصاوي القنوات المراريه والمراره مشاكلها ايه؟ في نفسها وفي علاجها. وفي علاجها هنلاقي العلاج في علاج اسمه oral dissolution وهو الكينو ده اوكسيكوليك اسيد او الاوسو ده اوكسيكوليك اسيد. وايه الكومبليكيشن بتاعته؟ ان هي failure in 60% recurrence diarrhea. complication of iswil extracorporeal shock wave lysotripsy. الكومبليكيشن ده اللي ممكن تكسر الحصوه، الحصوه الصغيره دي تسد القناه المراريه، الكومن بال ضغط من اوبستركتيف جوندس. كومبليكيشن اوف سيرجري بوست كوليسيستكتومي سيندروم. يعني ايه بوست كوليسيستكتومي سيندروم؟ معناها بريزيستنس اوف سيمتومز افتر كوليسيستكتومي. وديت يا اما يكون واحد لما جينا نشيل المراره المفروض لما جه يشيل المراره ما سيبهاش ستامب فسبت السيستيك داكت ستامب كبيره قوي اهي، ممكن يكون فيها انفكشن او ستور، يبقى ستامب تو لونج، او ستريكتشر او ستون بوشد جوه الكومن بايل داكت، او ستون ريتيند جوه الكومن بايل داكت، او ما كانش الموضوع اصلا المشكله ما كانتش جول بلدر ديزيز، ماكيلاتايتس هيتس هيرنيا سوري دايجنوزس، ولا كانت بتاع حاجه اسات يا ستامب تو لونج يا ستامب تو شورت يا ستريكتشر يا ستون بوشد جوه الكومن بايل داكت يا سوري دايجنوزس ذات بوست كوليسيستكتومي سيندروم. يا بوست اوبراتيف بوست كوليسيستكتومي جوندس اللي هي عباره عن انجري للكومن بايل داكت او ستون ميستد جوه الكومن بايل داكت، يا اما وانا بشتغل رحت رابط الهيباتيك ارتري وحصل كوليميا وجوندس. اذا السؤال بيجاوب بالطريقه دي. سؤال بعديه جاي لي سؤال ستريت فورورد، كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت اوف اكيوت كوليسيستايتس. كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت اوف اكيوت كوليسيستايتس. انا برجوكم اي سؤال ريتن انا مش هخش من بره، بالرغم ان انا معروف بالنسبه لكم، غير لما اقول لكم السلام عليكم وانا الدكتور رفيق، ولا مش هعرف نفسي. دائما كل سؤال عرف الموضوع. بيقول لي كلينيكال بيكتشر ده عنوان علي نمره، انفستيجيشن عنوان علي نمره، تريتمنت ده عنوان علي نمره. انت بدخلك للسؤال مش هتاخد علي نمره بس از امبرسيف. يعني اقول له اكيوت كوليسيستايتس، ذيس از ان اكيوت انفلاميشن اوف ذا جول بلادر كوزد ب 95% بستون امباكتد ان ذا سيستيك داكت. مش هو ما تعرفش في الايتيولوجي. ما انا بعرفه، ما هو تعريفك ده هيبني عليه تريتمنت. كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت. لما اجي اتكلم على كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت كوليسيستايتس كلنا حافظينها ومذاكرينها، ان في هيستوري اوف كرونيك كوليسيستايتس اوف دي ديسبيبسيا ان فيميل 40 ييرز اباوت ذا ايج اوف 40 فيرتايل بريزنتنج ويز البين اللي بيبقى في الاول كوليكي ثم بقى ثروبنج فيفر جول بلادر از نوت فيلت، ولكن في بعض الاوقات جول بلادر محسوسه. ده انا ممكن اسالك عليها في الامتحان. خلي بالك ايه اللي خليك تقول على السوالينج ده اسفينوميجالي، ايه اللي خليك تقول على السوالينج ده هيباتوميجالي، ايه اللي خليك تقول على السوالينج ده بيريكوليك ماس، ايه اللي يخليك تقول على ده جول بلادر ماس. في هذه الحاله يا امبايما يا ميكوسيل هلاقيها عباره عن ايه؟ ها علا ايه اللي خلاك تقول على سوالينج ده جول بلادر؟ سامع ده ولا في مدينه العراه؟ عارف لو مدينه عراه في دكتور ماشي يبص على الناس، شوفي للمره المليون للمره المليار يا جماعه الدكتور عباره عن هيستوري واكزامينيشن. غلط، انا بقول لك غلط. أنا قاعد في عيادتي. يا قاعدين في العيادة الخارجية وبتغلطوا وهتغلطوا، خسارة تعبنا نروح الفاضي. يا جماعة أي موضوع، إيه اللي يخليك تقولي على السولينج ده يا سبلين؟ الراجل جالي هيستوري وإكزامينيشن. جنرال ولوكال، قلتها كم مرة؟ بزيادة قلتها كم مرة؟ أنتوا بتخشوا في الإكزامينيشن على طول غلط. إيه اللي خلاك تقول على السولينج ده جول بلادر؟ العيان جالي. أخدت له شيت. قمت كشفت عليه. انا مش ماشي في الشارع اقفش في الناس، ما مش ماشي يا جماعه. رام ذا هيستوري، انا بقول السؤال ده لان هو سؤال جاي كلينيكال بيكتشر ليها تريتمنت، تمام؟ فما يخليش حد يضحك عليا. يقول لك تعمل له ايه؟ الاقي واحد دخل لي في التريتمنت. يا جماعه تعمل له ايه؟ يعني تو ريتش بروبر دايجنوزس فيرست اند ذن تريتمنت. فبليز انا بكررها لان بتدي شكل اخر في الشفوي. هنا قال لي كلينيكال بيكتشر، ما معنى كلينيكال بيكتشر؟ مليتها الدرس اللي فات. اي كلينيكال بيكتشر يا جماعه شود انكلود تايب اوف ذا بيشنت سيمبتوم سايت ديفرنشال دايجنوستس. مش ده الكلينيكال بتاعك؟ هو انا بقول لك كلينيكال مش بتيجي تشوف العيان وتسال العيان وتاخد شيت ثم تبتدي تفكر ثم تبتدي تحط ديفرنشال دايجنوستس توصل للدايجنوستس. انا بقول كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن. ها انفستيجيشن ايه رايك؟ عنوان مكتوب انفستيجيشن، ما بقول له كل ايتم في الريتن هيتحط انفستيجيشن. برافو عليكي. تبقى تحت ايه كلينيكال انفستيجيشن واتكلم على كلينيكال بيكتشر بي السبيشال انفستيجيشن. طب هو طلب منك في اول ايتم كلينيكال بيكتشر ثم طلب الايتم الثاني انفستيجيشن، هل هعيد ثاني كلينيكال بيكتشر؟ لا. هل اقول له انظر ما قبل؟ لا، انا مجرد اقول كلينيكال انفستيجيشن نقطه بي السبيشال انفستيجيشن. بعدين تريتمنت اوف اكيوت كوليسيستايتس، قلنا على التريتمنت هيبقى ايه؟ في مدرستين مش كده، مدرسه اللي هي تبدا بكونسرفتيف ثم تعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ انت لما يكون عندك عمليه هعملها بس مش هعملها دلوقتي، هعملها بعد فتره، بنسميها ايه؟ انترفال كوليسيستكتومي، انترفال ابندسكتومي. جالي واحد ابندكولار ماس هنعمل انترفال ابندسكتومي. سؤال بعديك legal picture investigation and treatment of chronic cholecystitis، نفس الكلام. ده برضو مهم قوي. etiology clinical picture treatment of acute cholangitis الascending cholangitis، وما ننساش ان الascending cholangitis السبيرتيف cholangitis الascending cholangitis ده هتبريزنت بحاجه اسمها شاركوتس ترايات ورينولدز بنتات. شاركوتس ترايات تبين فيفر جوندس، والبنتات الخماسي بتاع رينولدز الترايات زائد، هيبقى عنده سيبتيك شوك والخطرفه. كتير قوي بنسمع عن عيان لما عنده حمى بيخطرف، نيورولوجيكال كونفيوجن، ده رينولدز بنتات. ايه هو التريتمنت اوف اكيوت سيبتيك كولانجايتس؟ ايه التريتمنت اوف اكيوت كولانجايتس؟ ايه التريتمنت اوف باس اني وير؟ تريتمنت اوف باس اني وير شود بي دريند. هذا الشخص شود بي دريند اندر كفر اوف انتي بايوتيك، هنعمل له اي ار سي بي ونعمل له انترنال دراج. قبل الاي ار سي بي، شو قبل ما يكون الاي ار سي بي ده عشرناها دي، قبل ما يكون الاي ار سي بي افيلابل غصب عنك كنا بنخش وتفتح الكومن باردات وتحط تيتيوب درينج، يبقى لازم تشوت بي درينج. اتيولوجي كومبليكيشن اوف اكيوت بانكرياتيتس، خلوا بالكم من البانكرياتيتس دايما موضوع غير مطروق، لكن اكيوت بانكرياتيتس مهم قوي الاتيولوجي بتاعه. واحنا قلنا ان اكيوت بانكرياتيتس في كده في الاول عنوان اسمه acute pancreatitis acute relapsing، chronic pancreatitis chronic relapsing. وقلنا وهعيد تاني ان عمر الاكيوت ما يقلل الكرونيك، اكيوت يتعالج يا مات كبير ولا ولا يوم ما يعق يعمل لي سيرو بانكرياتيك ماس، اما الكرونيك بانكرياتيتس فهو كرونيك فروم ذا ستارت. امال يعني ايه acute relapsing؟ يعني واحد جاله acute pancreatitis ايه الكوز؟ 55% بيلر ستونز، 20% الكحوليك، في حوالي 10 ل 20% ايديوباتيك مش معروف سببه. طب لو كان ده خمرجي هنقول له بطل الخمره، يا اما يكون انت عندك بيلر ستونز هتشد لك الستونز، طب الا لو ايديوباتيك معرض ان يجي له انذر اتاك، يبقى هو هنا جاله اكيوت وبقى نورمال تماما، جاله انذر اتاك بنسميه ايه؟ بنسميه ريلابس. العيان هنا كومبليتلي نورمال. الكرونيك نفس الاسباب اللي عملت الاكيوت عملت الكرونيك، نفس الاسباب ضربت البنكرياس وحولت الاسيناي الى فايبرس تيشو بقى ريفرسبل ومش هيخف بقى. شوف جالوا انذر اتاك انذر فالمينيتنج اهو، خلي بالك يعني هو هنا كان نورمال، ادي الكيرف بتاعنا اهو، ده هنا نورمال. جاله حصوه وقفت عند البولا اوفاتر راحت عامله له ايه؟ بانكرياتيتس. بانكرياتيتس بوظت البنكرياس بقى كرونيك. عمره ما يخف، ان بتوين ذا اتاك هيبقى ايه؟ مشكله. هيبقى عنده البين الموجود في الابيجاستيان بصفه مستمره، عنده الديسبيبسيا بصفه مستمره، عنده المالابزوربشن سيندروم، عنده الاستياتوريه والدايريه، هو كده تعبان. نفسه هفته ياكل كده على صباع كوبنا حصل له اكزاسربيشن سميناها ايه ريلابسنج. كلمه ده اكزاسربيشن از ميزرابل. وده اللي يقول لك ايه لا هيموت منه ولا هيخف منه عشان اغلبيتهم بيبقوا ادكت للالم. وده مشهوره قوي الدموع بتاعتهم اللي هي ايه حاضر مخده دايما ليننج فورورد يبعد البنكرياس عن الريتروبروتونيال تيشو. يبقى هي هنا السؤال لما جالي قال لي اتيولوجي وكومبليكيشن. كومبليكيشن تبقى محفوظه كويس قوي بتاعه الاكيوت بانكرياتايتس. انا ممكن انزل لك انفستيجيشن اوف اكيوت بانكرياتايتس. نكتبها ازاي الانفستيجيشن؟ كلينيكال انفستيجيشن ولا سبيشال انفستيجيشن؟ والسبيشال انفستيجيشن افكرك بالايه؟ سيرم امايليز، رينري امايليز، سيرم لايبيز الجديد، لايبيز، التراسان، السي تي سكان، اسبيريشن دي بي ال. اللي ده بيبريزنت تيبيكال لايف بريدكتيك ألسر. بقول مقوله مشهوره بعيده باستمرار ان مقوله كده بنقولها كده للنواب بتوع الاستقبال. خلي بالك الاكيوت بانكرياتايتس نادر عندنا هنا ما بنشوفوش كتير، واللي بعيد عن عين بعيد عن الدايجنوز بعيد عن فكري. فبقول ايه شبيه بالكاربوريتد بريدكتيك ألسر. المشكله في ايه؟ ان واحد علاجه ميديكال والتخدير يضره، واحد علاجه الميديكال سيرجري والعضله تضره. ده هنا المشكله جت من هنا. يعني لما تيجي تفتح بيريتونايتس وانت كنت مشخصها انها بيبتيك ألسر وبيريتونايتس وطلعت انها ابندسايتس وبيريتونايتس ما خسرناش كتير. باص هيتشال وهنعالج الكوز. لكن لو ده اتبنج يموت وده لو ما اتبنجش يموت. فده بنقول ايه؟ الاكيوت بانكرياتايتس يعمل سيمتومز كتيره من غير سايز. الم عمال يكهر، الم الم الم، تكشف عليه مفيش حاجه. والكلام مكتوب في المذكره ديت كلام للمذاكره. لما اقول لك انا 5% من بريزنت والشوك، 5% من بريزنت والجوندس، 5% 5% بريزنت والسينوس، طب 95% نورمال. You understand؟ بيبتيك ألسر وان ات برفوريتس تدي ساينز كتيره، انسبكشن وبالبيشن وبركشن وسكالبيشن كل واحد اتنينات قاعد ما بيكلمش. وش الاستقبال وياخد ساكت كده مش قادر يزعق احسن البريتونيزم يزيد. تمام؟ فنخلي بالك من سؤال عن الانفستيجيشن اوف اكيوت بانكرياتايتس. يس. لا خاف منها خلاص. يعني هو ما خدتش بس هو خلاص. يعني قصدك هنا في الوقت ده ايه كومبليتلي نورمال كومبليتلي. احنا مشكلتنا وقت الانستيزيا ان في سيوسانجوس اكسودين البنكرياس افكت بالافراج، وفي البراديكينز والفاسو دايليتيشن ممكن يخش فيه الريفرسبل شوك، ممكن يخش في الريس مالتو فيلير ودور انستيزيا. الهايبوكالسيميا اللي عنده ديت ممكن ان هو يدخله في تيتاني بس. ودي انا وير ومش دريان ودكتور تاريخ كذلك مش دريان، بقول له انا هفتح بريتونايتس. سؤال طبعا عن الباثولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت اوف كونجنتال ميجا كولون هيرش بون ديزيز. مهم جدا نعلم كويس قوي ان الهيرش بون ديزيز ده عباره عن اي جانجليونيك ابسس اوف ذا جانجليا بدايه من الريكتم. يعني الريكتم كله ايه جانجليونيك، يعني بدل ما الفرس المسادك ماشيه كده الاقي ايه عباره عن اكزونز من غير جانجليا. وبالتالي حته كده ماشيين مثلا سلك هنا، الحته دي السلك دي ما فيش موجوده، فالبريستالسيس داز نوت ريتش ذا ريكتم. وبالتالي كل النورمال كولون عمال يعابر يعابر يعابر حصل له هايبرفي ودايلاتيشن. فالتسمية غريبة جدا لما قالوا لك كونجنتال ميجا كولون تخيلت ان الباثولوجي في الميجا كولون. اتاري الميجا ده هو النورمال. والمشكلة في السباستيك ريكتم. وعلاجه هو عبارة عن اكسجن اوف سباستيك سيجمنت. جايدد باي فروزن سكشن وان تو اند انستموزس. وعشان اوصل ده بده بنقيم العيل ان الايسوتومي بوزيشن بعد ما كنا فتحنا بطنه ليفت باراميديا وشلنا الجزء ده قلبت له الانا الكنال لبره وشدت له الريكتوم لجوه. يعني انا الكنال في الاخر هتبقى بالمنظر ده وهشد كله بالمنظر ده واعمل الانستوموس من بره وبعدين اصبهم هيطلعوا لفوق. فسمناها بول ثرو. بول ثرو وقلت لكم بالمقرر هناك عمليتين بول ثرو، ذا هيرشبونج ديزيز او كونجنتال ميجاكولوم والبول ثرو بتاع الامبرفورت اينس، والاثنين انوماليز اوف ذا هايند جات. لو حد قال لك discuss anomalies of the hindgut، hindgut هو imperforate anus والهيرشبوند ديزيز. لو حد سألك وقال لك anomalies of the midgut ولو إذا بتاع الدكتوراه حاجة يقول لك والله إحنا نعلم كويس قوي إن الميدجت يبدأ من أول the second part of the jejunum وينتهي عند left to serve of the transverse colon. وجزء دول أنا ممكن أقول في حاجة اسمها volvus of the midgut، في حاجة اسمها atresia of the jejunum، في حاجة اسمها Meckel's diverticulum، في حاجة اسمها arrest of rotation، وكمان واكزوبولوس ميجر. يعني حتى لما احب نجمع هلاقي في مواضيع مرت عليا مهمة جدا. الاشهر على الاطلاق الكونجنتال امبيليكال هيرنيا والميكلز والفولوس نيوناتور. مش هجيلك السؤال ده بس انا بوريك ان هو شغل دماغك، مفيش حاجه اسمها دكتوراه وماجستير. نعم سؤال ايه؟ خامس. احنا في سؤال كام؟ كوز كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوست اوف اوبستراكتيف جوندس. الاوبستراكتيف جوندس هو الكالكولر والمالجنت، بس في اسباب ثانيه هو الكوزس اوف اوبستراكتيف جوندس. يعني هقدر اقول لك ايه؟ اقول لك عندي كونجنت ايه؟ انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك، ده الكوليستيزيس. عيد المليون مره يا جماعه احنا جراح خلاص، مش خلاص بطنه، البطنه لخبطت بين الكوليستيزيس والاوبستراكتيف جوندس. احنا عندنا كلمه اوبستراكتيف جوندس اللي هو الاكسترا هيباتيك، اللي هو بدايه من اول الاستركتشر لكونجينيتال لستون لبارازايت لبلود هيموبيليا، دول كلهم البيناين. والمالجنان زي الكولانجيوما والكانسر هيد اوف بانكرياس، ده اللي مفهوم عندنا في الاوبستراكتيف جوندس. ها كلينيكال بيكتشر تشرح الجدول ده كله. امال ايه نعم تبقى موجوده الدايفرتيكولوزس كولاي از نيفر كونجينيتال، اتس اولويز اكوايرد. في اذر في حاجات ثانيه من الدايفرتيكولا زي الديودينال دايفرتيكولا الايليال دايفرتيكولا، بس مش عارف مالناش حد دعوه بيها. هو انت لازم هتدخل معاها اللي هو قال لك ديفرنشال نوزز اوف اوبستراكتيف جوندس. اوبستراكتيف جوندس مع بعض واوبستراكتيف جوندس مع اذر تايبس اوف جوندس. برضه هنا بالمناسبه يا جماعه انا عايز اقول كويس عند كلمة obstructive jaundice، ما مفهومك لكلمة surgical jaundice؟ لو جاء موضوع اسمه surgical jaundice، surgical jaundice هو بمعنى jaundice treated by surgery، زي بالظبط لما نقول في البطنة عن موضوع اسمه surgical hypertension، أي الهايبرتنشن التي تعالج بالسيرجري. تمام؟ فهنا برضو نفس القصة، surgical jaundice include the obstructive jaundice and the hemolytic anemia. لأن the hemolytic anemia congenital sinusitosis is treated by splenectomy. فاهم؟ فsurgical jaundice معناها jaundice treated by surgery. طيب برضو مادام فتحنا الموضوع ده، لو انا جبت لك سؤال زي ما سنه من السنين نزل هذا السؤال، هو مش هيتكرر بس لازم برضو نقول ايه لما نزل السؤال ده كان ليس السؤال ال causes clinical of calcular obstructive jaundice. يعني هو كان causes clinical picture investigation و treatment of calcular obstructive jaundice. المشكلة بكلمة causes of calcular ده مؤال. هو لو جاب قال لي causes of obstructive jaundice كان ريحني. يعني ايه causes of calcular؟ غريبة جدا يعني. هو عايز يقول لك بالعربي ازاي حصوة عمل الجونس. فأولا أقول له الحصوة موجودة في ايه؟ هي موجودة في اليوريدر ولا موجودة في الكومون بول داكت؟ لازم ابتدي اقول له كده ان الحصوة تعمل اوبستراكتيف جونس يبقى دي ستور ان كومون بول داكت. يبقى ده هنا هقول له ايه؟ كوزس stone in common bile duct. طب stone in common bile جايه من فين؟ اقول له 85% جايه من الجول بلادر. طب الستون اللي في الجول بلادر عدت ازاي من السيستيك دكت؟ دي صغيره جدا. طب اللي عدت السيستيك دكت دي هل هتسد الاكبر منها؟ مش متخيلها دي خالص يعني ابدا يعني مش فاهمها يعني ازاي حصوه تعدي من السيستيك داكت اللي ارفع من كومون بول داكت وتسبب في اوبستراكتيف جونز. اقول له الستون اللي عاد من السيستيك داكت increasing in size by a phenomena of the rolling ممكن تكبر بسنوبول كرة التلج اللي طول ما بتنزل بتكبر. تعال اسال واحد عندها حصوه في المراره تقول لك انا من وقت لاخر يا دكتور كان بيجي لي مغص طرب يعني سواء باكل حاجه فاتي كنت بتعب وحتى يا دكتور في الوقت ده كان كل اللي يشوفني يقول لك مال وشك مصفر كده والبول كان يبقى زي الشاي اذا حصلها جونس بس عدى يبقى قطع الحصوه راحت نازله عامشت جونس وراحت معديه ونزلت في الاسطول. يبقى اذا في حصوه عدت وحصوه قعدت قعدت ايه كبرت معاملة رولينج سنوبول زي الكرة التلج اللي بتنزل. ستوب الكومن بايل داكت قد تكون برايمري ان ذا كومن بايل داكت خصوصا اون توب اوف بارازايت. والبارازايت اللي عايش هنا حاجه اسمها كلونوركس سينانسيس او انكلستوما جودينال او الفاشيولا هيباتيكا اللي ستوب كومن بايل داكت قد تكون ميزد ستون والكتب كتبتها من 2 ل 10%. صح يبقى ستون ذا كومن بايل داكت احتمال الثاني ايه؟ ميريزي السندروم. وقال لي causes of calcular obstructive jaundice ازاي calcular obstructive jaundice ازاي الحصوة عملت obstructive jaundice. قلت له عن طريق الحصوة في فين اللي هتعمل جونس حصوة المرارة. لا السؤال بعدين ما زلت انا برد على دي causes of obstruction. طب ما هي قاعده في حالها ايه اللي خلاها تعمل obstruction؟ قول له اكتب بالخط الكبير ايديما لا العدد ولا الحجم. يعني مثلا لو جبت انا جربه مليان 1000 زلطه وخرمته من تحت ورشيت ميه هتعدي. يبقى مش العدد ولا الحجم كتير دبشه كده حطيتها في الجردل ده برضه هتعدي. يبقى لا كميه الحصاوي في الكومن بول داكت ولا الحجم بتاعها اللي يعمل اوبستراكشن. الإديمة نفس الكلمه دي هتتقال على ستون يوريتر. ستون يوريتر ما الستون في اليوريتر طالعه ونازله وعماله تعمل له مغص وقت الاخر. ليه مره من المرات جالي بانوريا إديمة قفلت عليها. يس من السنة ستون في بانكرياتيك داكت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا عايز أقولي ستون هذه الأنات بيقول لي كده أهو وده جودينا البابيلا أهي وادي البانكرياس صح؟ ستون هنا أو هنا أو هنا أو هنا دي تعمل حاجة اسمها كرونيك بانكرياتايتس. عشان تعمل اوبسايد هوز لازم توصل هنا يبقى في كومبو بالضغط. يبقى عايزة تقولي كرونيك بانكرياتايتس صح؟ يبقى كرونيك بانكرياتايتس هو اللي عمل الاوبسايد جونز. كم في المية فرق الكرونيك؟ احنا قلنا الاكيوت 5% الكرونيك كم في المية؟ لا يتعدى 1% لا يتعدى 0.5% فرصوية. يعني 5% لو اكيوت والإديمة بتاعته الكرونيك لا يتعدى 0.5% لان في الكرونيستي ده فايبروس تيشو بيخليه ويضيق هذا ونسميها شين اوف ليكس. شينز اوف ليكس فيها لفظ تاني خالص بعيد عننا خالص خالص. ولو واحد في الدكتوراه قال لي هذا الكلام ارجعه تاني بكالوريوس اقول له ليه انت حشاش انت لا ما هو الطب خلي بالك احنا عندنا في لفظ ولغايه يومنا هذا هو استاذ هياخد قسمه واحده لو رحت اصعين وروح اقول له كده ميتسوبيشي سيندروم ميتسوبيشي على ميتسوبيشي عربيات ميتسوبيشي كلنا عارفين الراجل عربيات ميتسوبيشي ايام ما دخلنا على دكتوراه كنا نشرح عربيات ميتسوبيشي كان كبرنا اول مصر والفيات والحاجات دي والبيجو ده يبقى يعني بيعز يعني. فده كان غاوي هذا الدكتور هذا الاستاذ وكل له كل احترام بس كان غاوي سيندرومات غاوي الغريب مع ان اساتذتنا كانوا بيعلمونا كده common things are common دايما خليك في الحاجه الكومن وخلي الرير للانفستيجيشن تطلعها. لكن هو كان عقدته ان يحب الحاجات الرير. فجينا عملنا في مقلب مره واحنا داخلين دكتوراه سؤال جاي اسمه ميتسوبيشي سيندروم كان اعلان كده عن عربيه اسمها ميتسوبيشي عربيه ضخمه ما كانش اسمها عربيه الزواره فين ده ميتسوبيشي سيندروم راح يسال بس قلت لك عليه من السعيده ميتسوبيشي سيندروم فتك عمرك ما ايه دائما نتعدى حدود المنطق الكومن سينز ار كومن يعني اقول ستون وقال لك كانكر طب ستون في الجول في البنكرياس عملت بنكرياتايتس عملت إديمة عملت جونز انا اتخيل هذا صح واقول لك كام بيرسنت ده الرير اخليها تحت بس كويس برضه السؤال فتح الموضوع. طيب نرجع تاني لموضوعنا هو قال لي كوز اوف اوستراكتيف جونز اوف كالكولا فقلت له الكالكولا يعني ستون في الكومن بالتا وجت من فين خلاص طب عملت اوبستراكشن ازاي؟ لا بالنمبر ولا بالسايز ولكن بايه؟ باي الإديمة واعمل له شرطتين دي دايما اسئله اللي هم بيحتاروا فيها في الجامعه. لثالثه نقطه ثالثه طب عملت جوندس ازاي؟ يبقى هنا هاجي اقول له ايه؟ كوز اوف جوندس اي اذكر هنا البايل ميتابوليزم برسمه بسيطه اللي انا رسمها لكم ديت بطريقه مبسطه جدا اقول له ان لما حصل ستون هنا بالتالي كل اللي نازل رجع فايبرت اوبستراكشن كل اللي باكله برجعه فكل اللي رجع عباره عن ايه؟ كوليسترول وعملت زانسومتر زانسومتر او زانسيلازما رجع البايل وعمل لي براديكارديا وعمل لي برايتس رجع الكونجوجيتد بايل ودخل على الكدني وراح نازل لي هنا كولي بايلور ده موجود في اليورين مفيش شيء وصل لغايه الانتستين فالستول بقت بين ستول كلي لايك مفيش ستيركوبايلينوجين بقى العيان ده عنده بين كلي ستول وعنده دارك يورين عنده برويتس، عنده جوندس، عنده زانسوميتا وزانسلازما وعنده براديكارديا. هذا الكلام اللي هو بنجاوب على كلمه ليه عنده جوندس. السؤال ده كان من الاسئله القويه جدا في وقت من الاوقات، لان للاسف الطلبه اعتقدوا هو بيطلب منهم causes of stone، causes of cataract جوندس، يبقى راحوا كاتبين لي causes of stones. ما طلبناش causes of stones، causes of the stone اللي عمل الجوندس. أدينا جاوبنا على هذا السؤال. نرجع تاني هنا بقى عندنا باثولوجي. الدرس اللي فات مليتكم أي كانسر الباثولوجي بتاعه انكلودز كل حاجة مع كلينيكال بيكتشر، ديفينيشن، سايت، اتيولوجي، سايت، نيكدايت بيكتشر، مايكروسكوب بيكتشر، كومبليكيشن، ولا سبريت. ولو في باثولوجيكال ستيجنج زي كانسر كولون، كانسر ركتب هنكتبه. لما حد يجيب لك باثولوجي اوف كانسر كولون، باثولوجي اوف كانسر ريكتوم، هنكتب من اول الديفينيشن، ايتيولوجي، السايت، نيكد اي، مايكروسكوبيك بيكتشر، سبريد، كومبليكيشن، والستيجنج. لما يجي لك كانسر بريست مالوش باثولوجيكال ستيجنج، ده اسمه كلينيكال ستيجنج. الباثولوجيكال ستيجنج وجدناه في المقرر كله في كانسر كولون وريكتوم والليمفوما الهوجي بس. طبعا لو جالك ممكن ينزل لك بقى مش كانسر كولون، ينزل لك كانسر سيكم، ممكن ينزل لك كانسر سيجمويد. لو نزل لي على كانسر كولون يبقى هكتب السيكم وهكتب السيجمويد. كلينيكال بيكتشر تريتمنت اوف بايلز، بايلز او الهيمورويدز او البواسير الشرجيه. ده فاريكوز فين، فاريكوز فين اوف ذا هيمورويدال بلكسس which manifest عند 3 و7 و11. يعني تخيل عيان قاعد لايسوتومي بوزيشن، فهي بتبريزنت عند الساعة 3 والساعة 7 والساعة 11. ليه؟ ده يرجع لان الفيروبيزنتريك ارتري وماشي معاني الفيروبيزنتريك فين؟ بينقسم الى رايت وليفت، ويجي الرايت ينقسم الى انذر تو برانشز. البلكسس اللي ماشيه مع هذا الارتري والبلكسس اللي ماشيه مع هذا الارتري والبلكسس اللي ماشيه مع هذا الارتري هيعملوا لي ذا ثري مادر بايلز، بالرغم ان هناك اذر برانشز صغيره تعمل لي دوتر بايلز. فبيجي لي عيان، ممكن الاقي عيان جاي لي بباصور واحد او جاي لي بثلاثه، وممكن واحد تاني جاي لي عنده دوترز كتير قوي لا يزيد عددهم عن 5. معلومات عن هذا عشان اجي اقول لك ان كلينيكال بيكتشر اوف ذيس بيشنت بي بريزنت ويز يا اما هي بليدنج، وهذا بليدنج فريش برايت بلاد برايت ريد، افتر ديفيكيشن دخل يتبرز، وبعد ما خلص براز بص لقى دم كتير قوي، ده دم يجيله غازو بيجن اتاك. يقول لك ده نزف يا دكتور لدرجه انه جاله خبوط. هم ما درستش ان في حاجه اسمها هايبوفاليميك شوك، ولا حاجه اسمها نيروجينيك شوك، ولا حاجه اسمها سيبتيك شوك. ده والواد وقع يبقى على الهبوط. ده كتير قوي هذا البرزنتيشن. اختفى الدم. ليه اختفى الدم؟ انه براز وهو نازل جرح الميكوزا الخفيفه ونزل الدم. من كتر ما يعني تعالى سلم على مانيوال وركر كده تلاقي كده بيسلم على جزمه. ايده كلها ياس ياس. بتعرف على طول مين مانيوال وركر من ايديه. واحد بيرفوت ماشي شوفوا شكل الصول عامل ازاي. كذلك من كتر الخبط على هذه الميكوزا بقت طف خشنه بطل يبليد، وبدا مع الوقت دلدلت ونزلت وبقت مرئيا شايفهم انا اهو عند 17. عشان كده اطلق على البايلز والهيمورايدز، اطلقوا عليها في الفيرست ستيج والسيجن ستيج بكلمه هيمورايدز. فيرست ستيج، سيجن ستيج، ثيرد ستيج، فورث ستيج. فيرست ستيج جاية ببليدنج. سيكند ستيج جاية ببليدنج. الفيرست ستيج تشم المنظار. السيكند ستيج عندك انا بحس جوريفيكيشن في حاجة بتنزل من عندي بس ما بحسهاش. يعني جورينج ستريننج دي بتنزل وترجع تاني. السيكند ستيج وتتشم المنظار. الثيرد ستيج اختفى الدم وبقت ماس بس العيان يقدر يرجعها للدين. الفورث ستيج بيرمنتلي موجوده بره برولابس ماس. عشان كده اطلقوا على واحد واثنين بهيمورويدز. هيم بلاد رويدوس فلو. واطلقوا على الثيرد والفورث ستيج بايلز. بالنسبه لكلمه بيلا لاتينيه معناها بول او ماس. ما جبناش سيرة خالص بين وما جبناش سيرة انها فالت. يعني لو جيت انا حطيت صبعي في ار ما حسش حاجة. ما حسش بيكوزات. بيكوزة ايه اللي يخليك تقول البيكوزة دي تحتيها فاركوز غير لما تبص عليها؟ not felt and not painful. واذا هنا عند المصريين جملة مشهورة جدا لك البواسير بتوجعني. البواسير قايمة علي. لبيتها كشري امبارح ما نمتش طول الليل. قاعد انا من ضهرش عارف ايه الست الحامل تقول لك البواسير بهدلت وقت الحمل. البواسير ملها عباره عن شخص لا بيشوف ولا بيرى ولا قاعد حامل. اللي بيهيج الدنيا الفشل. اللي هي مع البواسير ليه؟ لان الكونستيبيشن هو اللي بيلعب الاثنين. فنوت بيكون ونوت فالت اكسبت اف كومبليكيتد. يا كومبليكيتد فيشر يا بسروموزس يا كومبليكيتد بايبسس. هنا كومبليكيشن هو اللي بيعمل البين بيخليها فالت. ما ننساش ان في البورتال هايبرتنشن اخذنا حاجه اسمها ريكتال فيرسس. ريكتال فيرسس هي مختلفه عن البواسير. خلي بالك البواسير اهي بيكوز اوف كونجكشن. الثانيه في سبب عملتها. عشان كده ما حبيناش نسميها بواسير عشان ما ايه ما نحطش ده مع ده. ما ندخلش ده مع ده. يعني ما فيش انا واحد مصري وعالم وتربطني برضه عشان معايا نفس الباسبور بتاع واحد مجرم ارهابي اسمه مصري بقى. لا ده فايلز وده فايلز بس ده مصيبه كبيره. ده عشان كده قالوا ايه العلماء دلوقتي قالوا ايه؟ هنسمي ده ريكتال فيرسس تبع بورت هايبرتنشن ودوت اسمه فايلز. خلاص؟ ليه بدأت هذا الموضوع؟ عشان وانت بتكتب السؤال ده ما تنساش تقول لي وي ار جوينج تو اكزامين ذا ابدومين. وبالرغم ان البي ار مش محسوسه كده لازم اعمل بي ار احسن يكون في كسر هنا. تريتمنت اوف الفيرست والسكند ديجري هيبقى غالبا ميديكال. يعني ده ميديكال كبير قوي ميديكال او انجكشن او رابر بندلايجيشن او كرايو سيرجن. السيرد والفورس سيرجن هيمورويدكتومي. والسيرجري بالمره عشان هناخدها دلوقتي انت تعمل عمليه تقعد تقراها تحتس فيها تيجي تشوفها تقريها تهففها قوي. العمليات اللي هي الماينس ايه فكرتها؟ فكرتها ان الفيرست ديجري والسكند ديجري كان نتيجه الكونجشن. اي دي كونجست علقت الكونستيبيشن منعت السبايسي لايت اديت حاجه استرينجنت قابضه. يعني هخلي ارتري يخش في كونستريكشن بسميها باز كونستريكتور زي الافيدرين زي الادرينالين. لما دخل فين وخليه يحصل له كونستريكشن ما اقدرش اقول عليه باز كونستريكتور بقول عليه استرينجنت قابض للاوعيه الدمويه. الفيرست ديجري علاجها الميديكال محترم جدا. ليه؟ كان سببها كونجشن خلت الفين هنا معلش هكسبه بالاحمر الفين هنا حصل له دايلاتيشن. دي كونجست رجع لمكانه الطبيعي ورجعت الجزء لمكانها الطبيعي. ده الفيرست ديجري. السكند ديجري عامل البراز اللي خبط فيها دلدلها شويه. يعني هنا مش الكونجشن بس هي عمل الميكانيكال كمان. يعني اللي خلاها تدلدل شويه كان الكونجشن اللي خلاها توصل مثلا لليومن وبعدين البراز قعد يخبط فيها بقت مدلدله شويه. فهنا ده السكند ديجري الميديكال تريت لوحده مش هيكفي. هيحتاج ان انا يا اما احقن ولما اجي احقن احقن ايه؟ بارافاريسيال عشان يعمل فابروزس ياخد الفين ياخده معاه في الفايبروس تيشو. او رابر باند جهاز الرابر باند او التثليج الكرايوسيرجري او الليزر يعني اللي هو يحصل له ايه ثرومبوزس. اما السرد ديجري فهي نزلت واخد جزء من السكيب وده ما شرحنا هذا الموضوع قررت ان هي في فرق من حاجه نازله ومدلدله لكن ليها البيديك اللي فوق لايك البوليب وفي فرق من حاجه ظهرت تحت الميكوزا اهي عملت البلش وكنت ما خبطت خبطت ايه دلدل تدلدل وايه بتستريب الميكوزا ثم داخل وستريب السكين. ففي فرق من حاجه بتدلدلك لكن البيديك الواحده وحاجه بتعمل ايه فنازله تكبر كبرت لدرجه ان هي ستريب الميكوزا والسكين. يعني حاجه زي دي انا اربط هنا خلصنا لكن دي هنا عايز اي ديسكت اعمل ديسكشن لغايه ما الاقي دي صح صح كده وهنا ايه بس اهو صح كده قصقصت كده لغايه ما وصلت هنا عشان اجي هنا اربط هنا. فيبقى عندي رول اريا في اخر عمليه رول اريا في الميكوزا رول اريا في السكين. ده الغرض او ده الهدف او ده الايم. ومش ممكن وانا شغال الاقي العين بتبرز. يبقى لازم العين ده يتحضر كويس يومين ثلاثه قبل العمليه يتحضر خونه شرجيه وشربه ولاكسيف عشان وقت العمليه ما يحصلوش تبرز ولو تبرز يوسخ الدنيا. بلاش حتى يوسخ نفسه يوسخ كده فلازم عنده يتحضر بري اوبرتيف كويس قوي. اذا لو جيت قلت لك هل ينفع الرابر باند لايجيشن هل ينفع الكرايوسيرجي هل ينفع الليزر هل ينفع الدايسيرمي هل ينفع الحاجات دي لواحد عنده سيرد جري او فورس ديك مايلز؟ ما ينفعش لان البيري انال سكين از سوماتيك مؤلم للغايه. وبعدين انا لازم افصله عشان اوصل لايه؟ للناب للفيتيكال. تمام؟ انا برضو برد على الاعلانات اللي في الجرايد. الاعلانات اللي في الجرايد وانا يعني بحترم جدا وزير الصحه الحالي، بحترمه قوي. راجل محترم، ناس بدا يحارب هذه الاعلانات. لانك انت بتخاطب 80 مليون. لو قلنا كم واحد بس الدكتور وكم واحد في مهنة الطب اللي هو فاهم هذا الكلام؟ لما يكتب لك اعلانات يقول لك ايه؟ علاج البواسير بدون جراحه بدون تخدير بدون الم. علاج البواسير بالعياده الخارجيه. فانت طبعا احسن لك تعملها بدون جراحه وبدون الم. هو انا غاوي الم؟ غاوي اخش مستشفى؟ غاوي اتبنج؟ فاروح للعيان للدكتور. لما اروح للمركز ده او للدكتور ده لا ما ينفعش غير الفيرست ديجري والسكند ديجري، انت سبت نفسك كده ليه؟ يبقى انا خدعت المريض، اصطدت المريض. وبرضه ما تجيش تقول ما دام كل الديجريز نو السر والقص ما لهاش غير جراحه. تو ديسكونكت الحته اللي لازقه في الجلد بيري انال لغايه ما اوصل للبيديك اللي فوق. اذا عم تحضير كويس اندر سباينال انستيزيا او اندر جي انستيزيا يعني هتحط ايه اللي هو السوتومي بوزيشن. حط ايه؟ انتو السوتومي بوزيشن. لو انا تخيلت حد عنده وريك كده الغطا بيطلع ده انا هعتبر اهو البايلز اهي مدلدله كده اخد حته اهي هروح جاي عامل لها انسيجن لايك ذات وهقص يبقى انا فصلتها من السكين عمال اقص عايز اوصل لهناك فين هناك عند البيديكل لغايه ما بقت وصلت لغايه البيديكل اهي. وصلت للبيديكل اياك تربط بلدي. لان الرابطه البلدي ممكن تسليب خصوصا دي ميكوزا وبلاد ومزفلطه. امال اعمل ايه؟ عشان تتربط رابطه كويس قوي جود حاجه اسمها ارتري فورسبس او كوخر فورسبس. ارتري او كوخر. ابص بصه برضه في كتاب العمليات على الرسومات دي، تلاقي هنا ليه سنون عاشي ومعشوق، وهنا ليه لوك، ده اسمه كوخر فورس كراشنج. لو ملوش السنون دي هسميه ايه؟ ارتري فورس. هروح جاي هنا عند البيديكل اي كراش ات، خليها خشنه. لو انت قفلت وشلت يبقى خشن ده، ورحت جاي داخل لو عاجة اهي كده. حد يديني كده ورقه. لو انا جيت دخلت ثرو ذا بيديكل اهي مثلا، دي بيديكل اهي، بدل ما اربطها كده ميسليب هخش ثرو ذا بيديكل. اهو الابره راحت داخله اهي، ودخلت معايا مين؟ الفتلة through the pedicle اهي. ربطت من جنب ورحت لافف رابط من الناحية التانية، هذه الحالة تبقى ايه؟ اسمها تروس فيكشن ليكيتشر. فهمتوها عملت ايه؟ دخلت through the pedicle. اي حاجة عايز اربطها مهمة زي النك اوف ذا هيرنيا، زي فاريكوسيل دوال الخصية، زي بايلز عشان ما يحصلش سليب ليجنشر ويحصل لي رياكشن هيموريج، بعمل حاجه اسمها ترانسفيكشن ليجنشر. يبقى وصلت هنا، لما وصلت للبيديكل اي كراش ات ثم ترانسفيكشن ليجنشر. يبقى ما تبقى في الاخر من الرو اريا شكلها عامله زي ايه؟ زي الفي شيب. اخر العمليه ابص الاقي العيان قد ايه نصيحة اهو عامله كده. ثلاثة سبعة 11 ثلاثة سبعة 11 ازاي بين دي وبين دي نورمال ميوكوزا ونورمال سكين تو بريفنت واحد الاستركتشر ما حصلش استركتشر. طب لو كان عنده دوتر بايلز سيبهم في حالهم، لانك انت لما ربطت الاساسي ده بيحصل له فيروز، وده اللي بنقوله للعيان. انت عندك البواسير المبدله ديت احنا بنربط 3 7 11 الباقي هتحس بيه بعد العمليه. طب يا دكتور بالمره، ما بالمره لو شلته لك يبقى هيبقى رو اريا سيركمفرنشال وهيحصل منها ستريكتشر which is very difficult to treat. ده احنا كمان خوفا من يحصل ستريكتشر من هنا، لان هو احنا البايلز عيد للمره البليون ليس لها كومبليكيشن. لا كومبليكيشن ريل لا هيبريكانسرس، وحتى البليدنج بتاعها بيقف وما لهاش مشاكل، قليله مشاكلها. ما تدخلوش عمليه وتطلعوا مشكله لا علاج لها، يحصل له ستكشر يدي عليك في كل مره بيديفيكيت، لان ستكشر والستكشر ده هيتعور، هيبقى فيشر، هيبقى مشكله ابسس. فاحنا بنخاف جدا من الستكشر، بنخاف جدا من انا الستكشر. تمام؟ احنا كان عندنا استاذ طبعا ربنا يمسيه بالخير وعلى المعاش بالزمان يعني، كان اسمه نادر عبد الدايم، منع اجراء عمليات البواسير في الاسبوعات، منعها خالص. ليه؟ لان المعروض ده عمليات البواسير الانر بتتعمل دايما في اخر عمليه، عمليات سيبتك، ففي اخر الليستة، اخر الليستة ده ما حدش هيكون موجود من الاصفاف خالص، هيبقى النايب والامتياز وهيعق في الراجل وهيلخبطوا الدنيا. فقال لك يا اما استاذ يقعد او مدرس يقعد يا ما تتقابلش. شوف وصل لفين؟ فبريك ان هو البايلز مشاكل عمليه اكتر من مشاكلها، واكتر مشكله هتواجهنا ايه؟ الاستركشر. فانا بعمل ايه بعد ما عملت ده كله؟ اروح جاي عند الرو اريا ديت اللي انت شايفاها، وهبقى شايف من هنا السفنكتر. انت ده سفنكتر، اروح اعمل له ايه؟ سفنكتروتومي. اعمل له ايه؟ سفنكتروتومي. لو انا خايف ان اللي قدامي ده لسه جديد بعلمه احسن يقطع حته كبيره من السفنكتر تدخله في انكونتيننس، اقول له اعمل له مانيوال بلاتيشن. صباع اهو 2 3 4 5 6 لغايه 8 فينجر، 8 فينجر بيعملها كده مش كده. يعني 8 فينجر فبيكزهوست السفنكتر جدا. وبالتالي عين بوست اوبس ما بيحسش بالبين وبيكون عامل له دايلاتيشن وبالتالي مش هيوسعه مش هيحصل له ضيق بعد كده. مفهوم؟ ادي البايلز وعلاج البايلز. عشان كده لما اجي اقول لك قل تريتمنت اوف بايلز ممكن تقسميها الى كونسرفاتيف انجكشن رابر باند لايجيشن ليبر كايوسيرجري ثيرموثيرابي وسيرجري. وممكن تقسميها الطريقه اللي انا قلتها دلوقتي الفيرست ديجري السكند ديجري السيرد والفورس ديجري. يبقى حتى في الاوبرتيف احلى. قبل ما اسيب هذا الموضوع انا ذكرت انجكشن صح؟ وقلت الانجكشن هتبقى ايه؟ بارافراسيا صح؟ ايه رايكم كده ناخد نبذه كده لينا كده عن ايه هو الانجكشن سكيلو ثيرابي تجميع كده اكتبوا معايا انجكشن سكيلو ثيرابي. لا ممكن تحرقها لو كان في بليدنج عاديه. طب ليه شفت ان هي اتحرقت ثلاثه من غير بليدنج؟ هي لها عواطف بالظبط يبقى انفكشن لكن مش عواطه لو في بليدنج. قال لك طب مش عواطه ليه؟ طب بصوا يا جماعه انجكشن سكيو ثيرابي كويس واحد عملناها في الفاريكوز فين وعليكم بقى في البيت تجمعوها دي بقى مع بعضيكم كده. يبقى هنا ايه؟ فاريكوز فين اللور ليم وكانت انترا فاريسيا لو تتذكروا انترا فاريسيا aiming to obliterate and not to thrombose aiming to obliterate and not to thrombose. واستخدمنا فيها لو تتذكروا صوديوم مرويت الاسانولامين اوليين صوديوم تيتراسايل سلفيت ايزوكسيسكليرول وانتوا احفظوها صم وقعدوا غنوها وانتوا ماشيين عشان دول نفس الماتيريال اللي هستخدمها في البورتال هايبرتنشن في الفيرسس. انا مش همادي ما عندكم في النوتس انا بحاول اجمع لكم. نعم ايزوكسي سكليرول ايزوكسي سكليرول. الثاني مرت علينا نمره 2 بايلز اهو لسه قايلينها دلوقتي والبايلز بارافاريسيال يوزنج 5% فينول ان الموند اويل. فينول اللي هو كربونيك اسيد في زيت اللوز. طب ليه مش في ميه؟ عشان نمنع امتصاصه ما يبقاش ووتر سولوشن فيمتص ويعمل لي توكسيستي اوف ذا كربونيك اسيد. نمره 3 مرت علينا في البورتال هايبرتنشن استروجين فيرسز وقلنا بيري بيري فارسيال وبارا فارسيال وما نفس السكلوزنج ماتيريال نفس السكلوزنج ماتيريال بتاعت مين؟ بتاعت الفاريكوز فين اوف ذا لور لين. بيري فارسيال وبارا فارسيال جو سوري انا قلت انترا فارسيال وبارا فارسيال معلش سوري انترا وبارا فارسيال. لغايه دلوقتي الثلاثه دول المفروض انتوا عارفينها. هنضيف بقى فاريكوسيل A new trial through angiography through a new trial محاولة جديدة عن طريق الانجيوغرافي فينس انجيوغرافي. هو المشكله في ايه؟ مشكله عمليه زي دي عمليه بسيطه جدا ولكن فيها حته البيرسونال ايرور. يعني انا بخش اربط شويه واسيب شويه. يعني عمري ما سمعنا عن واحد دخل شال زايده وساب حته او شال مراره وساب حته او شال سليم وساب حته. ها؟ لكن نسمع لما يكون حاجه مطروقه للجراح ان مثلا دخل شال جويتر وساب حته اكتر من اللازم فادت الى ريكارنس. او دخل شال حتة من الستومك، قالوا لنا من 75 ل 85 فساب حتة اكبر. الحاجة المتروكة الجراح قد يحدث منها خطأ وريكرنس، فهما عايزين يتجنبوا الخطأ ده، فاعمل فينس انجيوغرافي اشوف الجزء اللي دايليتد والباثولوجيكال، اعرف اسيب قد ايه واشيل قد ايه. بس انا في رايي مش هنجح ده، بس ده يعني هو تراير. احنا بنجمع نمره 4 او نمره 5، في حاجه عندنا معرفش خدناها ولا لا، اسمها سيستيك هيجروما اللي هي كافيرنس ليمفانجيوما انجكشن اوف بويلينج ووتر انتراليجنال ايمينج تو ريديوس ات ان سايز، اصغر السايز بتاعها سيستيكي روما اوف ذا نك كافيرنس ليمفانجيوما ديت، اصغر السايز بتاعها ان تو ثيكن اتس وول، تبقى ناشفه شويه كده عشان ما تفرقعش مني وانا بشتغل. تبقى لها ملمس بدل ما هبلونا خلاص. فولد باي اكسجن، يعني انت مش هتعملي الانجكشن عشان تخلصي منها، بتعملي انجكشن عشان يبقى ذات ملمس ذات حد اقدر اشيلها. اللي بعديها ستة ولا سبعة انا عارف كام، كافيرنس هيمانجيوما، كافيرنس هيمانجيوما انجكشن اوف بويلينج ووتر بارا فينوس او فيري فينوس فولود باي اكسجن. واحد جاي لي عنده كافيرنا سيمانجوما، مش كل كافيرنا سيمانجوما، لو هي ورث الكامسكال يقول له خلاص بتشيلها، لكن هي كبيره وديفيوز يبقى لازم اعمل لها انجكشن ثم نشيلها. واخيرا ولو انها هيبقى فيها قولان بس بالنسبه لك اندر جراد هيفرحوا بيك قوي، هنقول ايه؟ ثيرابيوتيك امبولايزيشن، ثيرابيوتيك embolization. By gel foam after angiography. Or guided, sorry, guided by angiography. ألطف. Guided by angiography. For vascular lesion. or bleeding organ. اتكلمنا عليها كده في رابتشر سبلين، رابتشر ليفر، رابتشر كيدني. هنا بقول لك في قولان ليه فيها، لان هل دي انجكشن سيكوثيرابي ولا لا؟ كبوست جراد ما نعتبرهاش انها انجكشن. لكن انت بالنسبه لك ابقى فرحان قوي انك انت جمعت لي حاجات واستخدام انجكشن لعلاج حاجه. السؤال اللي بعديه كلينيكال بيكتشر، خير بسام ليه بويلينج ووتر ده ثيرمال انجري، ده ثيرمال انجري از سكلروزنج ماتيريال. ليه تاني؟ انا يا جماعه انا مش سامع، واصلا انا سامع كتير. لا لا لا لا، بصوا يا جماعه، بصوا انا حتى هنا بالصدفه، بصي بالصدفه لسه زميلكم جايب لي الامتحانات، اول كلمه all question are to be answered، بعديها هو بالاسود وعليها خط operative details are not required. اي ده حتى لو ما كتبتهاش، لو كتبتيها هتتشطب، مش هيقراها هتتشطب لك. كل الاكسات ما تزيد في الورقه كل ما نمر تقل. امتحانكم يا جماعه مش امتحان ام اس كيو، لا يمكن تقدر تجيب كلوركين في المرة. ده حاجة كارثة. أنا بقى أقيم السؤال بمزاجي. لو شطبت على حاجة هتقلل نمرتك حتى لو كان جابتك عادي يعني. لا يوجد operative details. مرة سنة من السنين كتبوا كده operative details are waste of time. يعني ده بتاع وقت. ناس كتبوا بهذا الحرف وانتوا بتقلبوا في التعليقات هتلاقوها الجملة دي. انت قادر انت الا confusion عندكم بصوا كما اسمعوني. انا لما اجي ابص على تاريخ النوتس بتاعتي اول ما كتبت النوتس بتاعتي دي كتبتها عبارة عن اناتومي النظري اوبراتيف وكلينيكال كانت حاجات كده وده من ساعتها وطلع عليا ان النوتس بتاعتي كبيره هي كبيره من زمان كان بتاع كده اقول له تعالى على دليل التليفونات وبتاع تخرج بدات احتكاكي مع الطلبه ولازم استفيد منك تقول لي يا بيه انا الاناتومي ده ذاكرته من كتاب اناتومي كنت ذاكرته سنه ثانيه ومسرح عليه مش عايز الاناتومي بعد وقت ما الوقت يا جماعه الاوبرتيف يا بيه نزلوا لنا كيروجه الاوبرتيف مالوش الديتيلز دي او يجي زميله تقول لك انا اكتب ده ما انت كاتبه في النظري اكتبه ده لا ما هو ده المفروض الايديال بتاعي لقيت ان فعلا بتكونفيوز فايه اللي عملته دلوقتي شيل يعني النظري ده اللي مكتوب فيه هو اللي هيكتب في النظري بمعنى اريحك بمعنى لو انا جيت سالت واحد في الشارع عن استئصال الزايده مش محتاج ان هو افهمها له استئصال طحال مش محتاج افهمه يعني استئصال طحال هو فهمها استئصال مراره فهمها لكن لما اجي اقول له انا عايز اعمل بارشال جاستريكتري عايز اعمل رايت هيمي كولكتري اخوك اللي في سنه رابعه او خمسه ممكن توضحها لي يعني ايه رايت هيمي كولكتري يعني هقيس الكولون واقسمه في النص واشيل يبقى محتاج هنا شرح ذيس نوت اوبراتيف ستيل لما اجي اقول لك الرايت هيمي كولكتري We are going to ligate the middle colic, our right colic, the ileal colic. This will devascularize the last 10 inches of the ileum and the cecum and the cecum. ده مش عمليات. أنا ما أقولكش بعمل إيه. This is principle. عامل modified radical mastectomy. يبقى أنا هشيل البرست والأكسيلاري كلينس أكسيلاري نودز. عامل retraction of the petrous major. هقص البتروس مينور. This is not complete details. You understand? لما أقول لي cholecystectomy is cholecystectomy. لما تيجي تقول لي ابندكسيس ابندكسيكتومي الشرح بيحتاج ايه لما اجي اقول لي رايت ميكولكتومي لما تيجي تقول لي ليفت ميكولكتومي لما تيجي تقول لي موديفايد راديكال ماستكتومي يو انديرستاند طيب نكمل انال فيشر كلينيكال بيكتشر تريتمنت اوف انال فيشر الانال فيشر اكيوت وكرونيك فيشر معناها وند حصل في الميكوزا يا جماعه تعالى اكشف على واحد بيحزن خليه ياخد الشاستني بوزيشن وقول له احزن هتلاقي ايه الايه ده الكلام بتيجي في وشك كده ايه ده ليه عامل كده بتفتح دي واحد بتفتح لما تم بتنزل يعني غير سمون ستريت ايه الكلام بتفتح وده اسمه الركتو انال او سفنكترو انال ريفلكس during defecation rectum بي كونتراكت السفنكتر بتفتح to pass the stools during straining اللي بيحصل ان الدفراك بينزل اللي فيترونايت بتطلع during straining عشان يزود الانتر ابدومينال بريشر انا عايز اقول ايه اللي فيترونايت بتطلع ودفراك بينزل فبيزق كل ايه الانتر ابدومينال اورجان المعلومه دي عايز اقول لك عليها في ايه بقى ان لما حصل فيشر حصل جورينج ستريننج جورينج كونستيبيشن جورينج ستريننج في الستريننج ايه اللي حصل انا لما اجي ارسم الميكوزا برسمها كده وبعدين وراها حاجه اسمها انترنال سفنكتر والانترنال سفنكتر جايه من فوق هنا استينيا كولاي ثم لونجودنا الماسل لير كلها بتاعه الريكتم وراحت نازله لي على مين سوري السيركل الماسل لير ثم نزلت لي على مين على الانر كانال يبقى هي الماسكولار لير من كولون نازله على ريكتم نازله على مين الانر كانال وعامله سيلندر داير الابر تو سيرد اوف ذا انر كانال وبعدين يجي الاكسترنال سفينكتر هي مكونه من 3 بورشن 1 2 3 واحد اثنين ثلاثة اللي هي رسنا الاثنين في اللي بيطر الارض. يعني بالظبط عبارة عن هنا الكنال اهي محاطة بسيلندر تاني محاطة بسيلندر ثري تيوبز جوا بعض ادي الانر كنال كاميكوزا حواليها هنا upper two third الانترنال سفينتر اهي الميكوزا دي ودي الانترنال سفينتر ورقه ثانيه من بره اهو لغايه تحت او اي ماسك 13 او هات ماشي الاكسترنال سفينتر اهي بارد دايرس اكسترنال سفينتر هيحصل الرقبه هينزل هيزق مع الانال كنال اذا انا هشيل دي مؤقتا شويه يبقى الانال كنال هتنزل كاميكوزا صح و الانترنال سفينكتر هتنزل معاها واللي بيقدر ان هي هيطلع يبقى هشد لك مين اكسترنال سفينكتر يبقى وقت الديفيكيشن مين عامل البدء بتاع الميكوزا او في الانال كنال فهمتوها يا جماعه كنت بقول ايه يعني انا لما اجي ابص على اي صوره اناتومي هقول لك وقت الكونستيبيشن والستول قطع الميكوزا لما قطع الميكوزا مين حسب المنظر ده مين اكتشف قال اكسترنال سفينكتر ده بالسذاجه ها بالسذاجه لكن لما اجي اشوف الاكت الاقي الاكت حصل ايه ان نزلت الانا الكنال والريكتوم فدي نزلت يعني اقدر اقول لك ايه انا احب ارسم اترس وهرسم لك جورينج سترينج يبقى اترس اهي جورينج سترينج اهي الميكوزا نزلت الانترنال سفينكتر اهي والاكسترنال سفينكتر اتشدت فوق اهي يبقى لما حصل الجرح دلوقتي during straining الجرح الميكوزا exposing مين الانترنال سفينكتر التلوث حصل لمين للانترنال سفينكتر فهمناها دي يبقى حصل قطع لو انا اتجرحت حصل جرح اي واحد ماشي في الشارع بتعالى روح اذا خان اطهر لك الجرح ولا اديه لك يبقى local hygiene ولوكال rest لكن هنا لا في لوكا هيجين ولا في لوكا بست عشان كده كرونيستي ضروري ما هو الفرق بين الاكيوت والكرونيك الفرق بين الاكيوت والكرونيك ان الادجز في حالات الاكيوت موبايل على الاسفنكتر في حالات الكرونيك لزقت على الاسفنكتر فاصبحت الادج قادره تدوز الاسفنكتر ومع المور اند مور كرونيستي بدات هذا الشرخ اللي هو لازق في الاندر لاين ماسل لاير يوز يبتدي يوز انفكشن يعمل لي تورم في السكين اللي هنا ويعمل لي تورم في الميكوزا اللي هنا وسميناها ذا فيشر تريات ذا فيشر ذا الجلده البلدله ديت يسموها سنتينل فايل يعني ايه سنتينل؟ اسم الانجليزي فايل يعني ايه؟ لسه قايلها باللاتيني معناها بول فيلا بول هو البول اللي بتحمي الفيشر طبعا كنايه على المنظر لكن هي لا بتحمي ولا غيرها هي ناتجه من الفيشر تريتمنت اوف جرح اكيوت انا مش عايز اجرحه يبقى مش عايز كونستيبيشن يبقى اديله لاكستيف وهكتب له على مراحل قبل وبعد التبرز قبل عشان نخبي الفيشر وبعد التبرز زياده في النظافه In one week, the acute fissure is treated. هيجي لك العيمة كده الله يبارك لك 100% خلاص. بالتليفون مش عايز اشوفك. خفيت؟ مفيش حلقان؟ مفيش وجع؟ مفيش دم؟ يبقى انت خفيت. أو تحولك إلى كرونيك. كرونيك يبقى لازم I provide local hygiene ده مستحيل. local rest ممكن. إيه هو local rest؟ إن أنا آجي على السفنكتر اللازقة في الإيدجز وأقطعها. فاسمها internal sphincterotomy. With or without fissurectomy. تقول لي فيشيركتومي وتسكت يبقى انت زودت لي ايه الرؤيه يعني. لكن انا عايز افصل التبه السيده دي اللي كل شويه عامله ايه شد كل ما ده سنتي يا جماعه ده هو كله سنتي ما عندوش وقت ان هو يلم. لما اقطع حته من الاستنس سيكتر انا ما بقطعش كل الانتنس سيكتر بقطع حته صغيره اللي عامله البيت بتاع الفيشه. ادي الاوبرز بتاع ال من الفيشه. وبالمناسبه انا ممكن انزل لك سؤال اقول لك بدل ما اقول لك هنا الفيشر كده اقول لك قول لي causes of painful anal condition and discuss one of them. سؤال برضو بعديه عن الأكيوت أبندسايتس هكرر تاني عن الأكيوت أبندسايتس ينزل لي كلينيكال بيكتشر وده نزل كتير وأنا بشرح الدرس ده قلت لهم يا جماعة لما حد يجي يشرح يطلب منك أي طلب قول له الكونديشن والكومبليكيشن سبيشالي از سيرجن بنشوف حالات كتيره كومبليكيتد. لما يجي لي سؤال على الاكيو على كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت ابندسايتس هطلب التايب اوف ذا بيشنت هطلب التيبيكال برزنتيشن هطلب الكومبليكيشن انكلود ذا بريتونايتس ذا ماس اند ذا ابسس. تمام يبقى مش هكتفي بس بالتيبيكال. طبعا من الاسئله كده تنزل ابنديكولار ماس اللي بعديها ده طبعا اكيوت سيبتيك بيريتونايتس ده ستريت فورورد وممكن ينزل لي كسؤال مفتوح اكيوت سيبتيك بيريتونايتس هو لو نزل لي قال لي ايه اكيوت بيريتونايتس دي تو بيرفوريتد بيبتيك ألسر. الاسئله جاي كلها طبعا ستريت فورورد انفانتايل انت سسبشن لو ايه سوري اه لا لو جالي سؤال بيريتونايتس فيتو بارفريدد بيبتيك ألسر ده سؤال ستريت فورورد بقول في اي نقطه يعني بتكلم انا ماليش دعوه بالبيبتيك ألسر انا بقول له ان ده عباره عن history of peptic ulcer presenting by acute onset of perforation هي في stage of clinical peritonitis stage of onset stage of واخر ما انا وفي التريتمنت is an emergency وهاجي في التريتمنت اقول له لو كان فيت او انفيت ولو كان فيت هعالجه بالبيرتونايتس واعمل له الفاجوتومي بيروبلاستي. لو جالي مفتوح كده اكيوت سيبتيك طبعا ابري جالي سؤال بصوا يا جماعه ابري جالي سؤال causes clinical picture and treatment of adhesive intestinal obstruction هو الميكانيكال انتستينال هو بالظبط ما عدا في التريتمنت بيقولوا على التريتمنت trial of conservative treatment for 24 hours يعني اي انسداد معوي لازم نعمل له ريسوسيتيشن واكسبلوريشن ايميديتلي الا لو كان غالبا واحده ست بقول غالبا او ثلاث اربع مرات سيزيريان بعدين عملوا لها هيستيركتومي وبعدين مش عارف تاجر جسمها متجرح اشك ان ده ادهيسيف او واحد عمل له ازاي ده عملتها فين في استقبال مش عارف ايه هو بعدين عكت يا دكتور وهتلاقي فتحه قد كده وحاجه منظر الفتحه بتدل على اللي اجرى العمليه كويس هذا الشخص عنده اديزم اديله ترايل احسن ان شاء الله كده يفك كلمه اللي عندها كده يفك يعني هو حصل حته اديزم هتفس اللوب دي يعدي البريستالسيس خلاص يبقى ايه يزور له زي الميكانيكال انسبشن عادي بقى كده فولبلس اوف سيجمويد ايتيولوجي انفستيجيشن اوف امبرفورت انس نعم يس ابنديكولار ماس طبعا لو جالي حاجه سؤال على ابنديكولار ماس انت عندك هتوصف الباثولوجي اوف ابنديكولار ماس والماس equal abscess يعني هتكمل ازال abscess لما تيجي بص هنقول هيستوري اوف نتخيل perforated peptic ulcer وعايز اقول history of peptic ulcer disease appendicular mass او perforated acute appendicitis عايز اقول history of acute appendicitis هتكتب ايه هنا بقى قصدك ايه symptoms بس symptoms بس يعني بقول انا كان في history of peptic ulcer نقطتين pain related للميل او hunger pain او nocturnal pain together with vomiting which is maybe self-induced and the patient is losing weight سطر ونص بلجيش تقول لي sign sign ايه appendicular mass فبقول لك 2-3 days the patient was complaining of acute history of acute appendicitis which is was a pain starting around the umbilicus and then referred to the fossa together with nausea maybe vomiting and constipation the history انا اللي هقول له localized tenderness ولا اه نعم ما اكتبها لك يعني بس هي ايه تفتكر قول كده يعني انا قول قبل ما استريح شويه لا ماشي فيشر ده في حاجات اهم من الكانسر هتشوفه كل يوم وافتكرني بقى لما تشتغل كده في الاستقبال كل يوم ابسس فرينا الابسس دي كمان ثرومبوز ذا بايلز سترانجليد بايلز بعدين كانسر فيستر نقي حاجات حتى يفتح معايا الموضوع لان انا في الشغل لو قال لي كده مش هقول له كانسر اصلا خالص ابويا علمنا هيافة قال له تعالى في الهيافة يا ابني وصبر وعلى بقى ابوه قال له علمنا هيافة مين الهيافة كده انا لسه عارف مين الهيافة مين قالها لك عندك؟ طبعا واحد عندك ولا مين مين ده؟ يا ولد يا ولد يا ستي ده لسه كان في مؤتمر من حوالي سنة وشوية مؤتمر طلعوا علينا بحاجة اسمها أنيزموس أو ليفيتور إناي سيندروم كويس وما هو بص في المؤتمرات ده فيه حشاشين كتير قوي وطلعوا بهذا الموضوع The Levator Ani Syndrome أو الأنيزموس أو البوكتالجيا فيوجاكس وكان في الآخر خالص علاجه إيه؟ هيبنوثيرابي مش تعرفي هيبنوثيرابي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن في بيشنت بيجيله هو في تو سيندرومز في واحد بيجيله إحساس بالإنكمبليت ديفيكيشن is not satisfied with medication وبعد ما نعمله منظار وكل الحاجات ديت نلاقيه فري اول حاجه فكرنا فيه انه ممكن يكون كانسر التوسيمات كويس ففي بقى انفستيجيشن ثانيه طلبوا بيها ان اعمل له حاجه اسمها الديفوكوجرافي يعني مريم يقعد يشخ واحنا نصوره انا بقول لك يعني ما انا عايز اعرف مين بس الالهاب دي كل حاجه بص مش كل حاجه اقولها مش كل حاجة أقولها لأولادي مش كل حاجة أقولها للطلبة بس هو يبدو اللي قالها لك عايز يقول إن هو أقوى منك أو أعلى منك ما معروف إنه أعلى منك فما زي؟ فده اللي هو اسمها تحت عنوان ليفيتور إناي سيندروم أو الأنيزموس في نوع تاني بقى إن يجي بين يحس العيان إنه عنده بين وهذا البين بيجي all of a sudden وده اللي يسموها بروكتالجيا بروكتوس يعني ريكتم ألجوس بين فيوجاكس هارب هيجيله في أي وقت و someone اقترح someone بقى أنا كنت بدرسه اللي هو ابن دكتور أحمد شفيق اقترح إنه يعمل عملية يقطع بيها الاسفنكتر يقطع بيها الاسفنكتر under small incision بالإنس أهو أفتح الكوزينة ودخل أقص حتة دي وحتة دي من الانترنال سفنكتر I don't know مالوش معكش أي تفسير بيقطع الحديد وفي الاخر اللي مؤتمر طبعا لنا الورق بقى نفسه فهذا موضوع ما كده يعني فانا مستغرب يعني مين ده لسه حتى ما كانش في كتب يعني. ايه؟ كتب؟ اي كتاب؟ ده لا اي كتاب؟ لا قولي لي اي كتاب؟ ايه؟ مين؟ لا ليس كتاب، الكتاب يا تقولي فيلم لا يا كانت يا ده كتب. الكتب دي ما تكتبش الموضوع غير لما يكون قوت اليد احسن. اهو ده برضه غلبان كان برضه يحضر المؤتمر في القمري. هو كده هو كده. دايما اسمع اي درس من واحد صغير يكلكعلك الدنيا. اسمعه من الاستاذ ايه برضه يسيب في الباي الموضوع. لانه مش كل حاجه اعرفها انا اصدقها ومش كل حاجه اقولها لاولاد. يلا يا جماعه. عايزين بقى فانوس يا جابوه استراك اكسري كده بيعمل كلام كلام كلام بيعمل هنا اكسري. لسه في كارديو سوراس حموس حلقه اسمها بيتا ساينس.